الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه واله وسلم. اما بعد، قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. ومن منازل اياك نعبد واياك نستعين منزله الانس بالله. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو روح القرب. ولهذا صدر منزلته بقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. حال المؤمن الذي يستشعر قرب الله سبحانه وتعالى منه وقربه من الله عز وجل بالطاعات التي يعملها، حتى كأن قلبه حاضر بين يدي ربه سبحانه وتعالى يشاهد ملكه وأمره وخلقه للخلق وتدبيره للملك، يشاهد الأوامر نازلة منه سبحانه وتعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والأعمال أعمال العباد صاعدة إليه سبحانه وتعالى، كأنه ينظر إلى العرش وحوله الملائكة حافين وأرواح النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الملأ الأعلى، فيحصل له بذلك راحة وسعادة وسرور. ولذا قال: هو روح القرب. الروح من الراحة، فهذا أثر الشعور بقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى وقرب الرب سبحانه وتعالى من عبده. وذكر في هذه الآية الكريمة التي تدل على القرب الخاص لله سبحانه وتعالى ممن دعاه وعبده حق عبادته: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالراحة التي تحصل لقلب العبد المؤمن العابد لله عز وجل الداعي المستجيب، هذه الراحة، هذا الروح يسمى الأنس بالله عز وجل. استحضر أنه كأنه في الملأ الأعلى، كأنه مع النبيين والصديقين والملائكة المقربين والشهداء والصالحين وبين يدي ربه عز وجل، سعادة وفرحة عظيمة تحصل بقلب العبد إذا شاهد هذا المعنى وقام بقلبه هذا المعنى. قال: فاستحضار القلب هذا البر والإحسان واللطف، هذا البر من الله عز وجل، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الذي يفعل بك أنواع الخير. فالبر خير، البر الخير، وهو سبحانه وتعالى بر، هو عز وجل يفعل بك أنواع الخيرات ويمن على قلبك بأنواع العبادات التي يفتح بها للقلب عيونا يدرك بها الحقائق وحواس يستلذ بها حلاوة، يجد حلاوة الإيمان ويتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى بأنواعها المختلفة الظاهرة والباطنة. إذا قال: فاستحضار القلب هذا البر والإحسان، إحسان الرب عز وجل لك في دينك ودنياك، في قلبك وبدنك وأهلك ومالك، استحضروا فأنه فعل بك الخير وأحسن إليك هذا الإحسان ولطف بك، أوصل إليك الخير من حيث لا تشعر، أنك لم تستحق بنفسك شيئا من ذلك، هو الذي أهلك لهذا الخير. هذا الاستحضار لمعاني البر والإحسان واللطف يوجب قربه من الرب سبحانه وتعالى، وقربه منه يوجب له الأنس، والأنس ثمرة الطاعة والمحبة، فكل مطيع مستأنس، هذا حق على حقيقته، أعني أن قرب العبد من ربه عز وجل بروحه عند بدنه في الأرض حق لا شك فيه. قال الله تعالى: واشدد واقترب. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ثابت. فكل طاعة تقربك إلى الله، كما قال الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواجذ. فهناك قرب يشعر به القلب بسبب الطاعة، ولا بد وأن يجد أثر هذا القرب. فكل مطيع مستأنس أثر القرب والراحة والسعادة واللذة التي يجدها حال استشعاره قربه من الله عز وجل، وأنه سبحانه وتعالى جليسه في الذكر، كما في الحديث: أنا جليس من ذكرني. وفي الحديث الآخر: أنا ما عبدي إذا ذكرني وتحركت لي شفتاه. أنا ما عبدي إذا ذكرني. فالله عز وجل معكم كما قال تعالى: فاذكروني أذكركم. فهو يستحضر قربه، ويستحضر أن ربه عز وجل معه، بخلاف من قلبه بعيد لا يشعر إلا بهذه الأرض وما فيها من صراعات ومنافسات ومشاكل ونزاعات على أتفه أعراض الدنيا، فلا يزال قلبه متعلقا بالسفل بدلا من أن يكون قلبه متعلقا بالعلوم. فكل مطيع مستأنس، وكل عاص مستوحش، يشعر بوحشة غربة، يشعر أنه بعيد، لا يجد أثر قرب من الله عز وجل. فكل مطيع مستأنس على قدر الطاعة التي قربته إلى الله، ولذلك شعر بما لا يشعر به الناس. الناس يستأنسون لبعضهم ولأصحابهم وأهليهم، وهذا لا يسد حاجة القلب للأنس، لأنه إنما يجد في ذلك حاجة دنيوية في أن يكون مع من يوافقه. فأما حالة القلب إلى الله عز وجل، إلى أن يشعر بقرب الله وقربه من الله، فهذا لا تحققه إلا الطاعة، كما قيل: فإن كنت قد أوحشتك الذنوب فدعها إذا شئت واستأنس. هذا معنى حسن جميل. الذنوب تؤدي إلى وحشة. الإنسان يقعد إذا قعد مع أناس لا يحبهم ويضيق بالجلوس معهم، أو غرباء وجلس في قوم الغرباء، يشعر بوحشة، يشعر بأنه ليس هناك من يكون معه يؤنسه ويفرحه ويسعده، يشعر بوحشة بسبب أنه مع قوم الغرباء. الذي يوقع القلب في ذلك الذنوب توقعه في قوم هم أعدى الأعداء، سواء كانوا من الأهل والأموال والأولاد والأصحاب الذين يبعدون الإنسان عن طاعة الله، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فما بالك بمن هو أبعد، الإنسان الذي تجلس معه وأنت تبغضه، فهذا في حقيقة الأمر يعني لا يمكن أن تجد معه أنسا، لا بد أن تجد معه وحشة، فكيف بالأعداء الأنداء؟ الذنوب تجعلك في صحبة الفسق والفجر، وفي صحبة الشياطين والعياذ بالله، وتبعد عنك ملائكة الخير، تبعد عنك الذين يذكرونك في الملأ الأعلى عند الله ويستغفرون لك. لذلك فالذنوب تجعل الإنسان مستوحشا، يجد وحشة في قلبه وغربة وضيقا. أكثر الناس لا ينتبهون إلى أن الذنوب هي التي تؤدي إلى الوحشة، فيبحثون عن أنس لبعضهم، يبحثون عن أصحاب يقضون معه الأوقات، لا يحب أن يكون منفردا، ولو انفرد بحث عن أوهام صحبة، مثل الذي يجلس يتفرج على الأفلام والتمثيليات والمواقع، يحاول أن يأتي بوهم صحبة يعيش مع أولئك فيما يفكرون. ماذا يصنعون؟ يفكرون في الصراع على المال أو الصراع على السلطة أو الصراع على المرأة والجنس أو المشاكل الدائمة في التي يعني في جميع مناحي الحياة المختلفة التي يقضون فيها الأوقات الطويلة. كل ذلك بحثا عن الأنس لأنهم لم يجدوا إلا الوحشة، وفي الحقيقة تزداد الوحشة مع هؤلاء لأنها تبعد القلب عن الله الذي لا يحصل له أنس إلا به، فيزداد الأمر سوءاً. قال: والقرب يوجب الأنس والهيبة والمحبة. القرب إلى الله يوجب الأنس، يستشعر أنه مع الله والله معه. والهيبة، الهيبة تعظيم الرب عز وجل أنه يهابه ويرهبه، والمحبة العظيمة لما يرى من معاني اللطف والبر والإحسان. قال صاحب المنازل رحمه الله: وهو على 3 درجات. الدرجة الأولى الأنس بالشواهد، وهو استثناء الذكر والتغذي بالسماع والوقوف على الإشارة. هذه اللفظة يجرونها في كلامهم، يعني لفظة الشواهد، الأنس بالشواهد، ومرادهم بها أمران: أحدهما الحقيقة، وهي ما يقوم بقلب العبد حتى كأنه يشاهده ويبصره بغلبته عليه، فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فإنه شاهده لأنه غالب على القلب، كأنه من خلال هذا الشاهد يستحضر، كأنه بين يدي الله كما ذكرنا. من خلال ماذا؟ من خلال عمل قلبي. هذه الأحوال القلبية، هذه الأعمال القلبية يسمونها الشواهد. فهو يأنس بوجود هذه الشواهد، يعني كيف يصل إلى الأنس؟ ما الذي يجعله يأنس؟ وجود الأعمال القلبية في قلبه، يستشعر حب الله عز وجل، يستشعر آخر أو هو نفسه في وقت آخر شدة الخوف من الله، يستشعر رجاء الرحمة، يستشعر كمال التوكل والتفويض لله سبحانه وتعالى. كل عمل من أعمال القلوب هذه تحضر الإنسان بين يدي الرب عز وجل في الملأ الأعلى، تحضر روحه. بدون هذه الأعمال القلبية لن يجد الإنسان أصلا طعم الأنس وروح القرب. فهذه الحقائق القلبية الإيمانية هي التي يسمونها الشواهد، وكل واحد منها صالح أن يدخل القلب على الله عز وجل. حقيقة الأمر أن هذه الأحوال القلبية إنما تأتي مجتمعة من خلال كتاب الله عز وجل. ولذا كان من أحسن الكلام في هذا المقام الكلام على الذكر والسماع القرآني. الذكر الذي هو في الحقيقة تحقيق معاني الإيمان، عندما تتأمل الأذكار القرآنية والنبوية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه وذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، سوف تجد حقائق التوحيد والإيمان ومعرفة الأسماء والصفات والقضاء والقدر ماشرة أمام عينيك على الدوام. التسبيح، الحمد، التهليل، التكبير، لا حول ولا قوة إلا بالله، وبعد ذلك المعاني التي تؤخذ من الآيات القرآنية. فهذا كله يجعل حقائق الإيمان تحصل في القلب، فهنا تحضره هذه المعاني بين ربه عز وجل. يقول يستشعر العبادات الظاهرة أوعية لهذه العبادات الباطنة، اللسان وعاء للذكر الحقيقي الذي هو ذكر القلب، واستحضار حقائق الإيمان في القلب. عندما يستحضر الإنسان معاني الأذكار التي يقولها وتدبر الآيات التي يقرأها ويسمعها، عند ذلك يأتي قلبه قريبا من الله عز وجل. هذا يجعله يجد حلاوة هذه الأذكار، وليس أنها ثقل يريد أن يتخلص منه، ليس أن هناك ورد لابد أن أنتهي منه، أريد أن أخلص أتخلص من الورد، بل هو يستلذ التلاوة يجد لذة فيها، وليس أنه يريد أن يتخلص مما عليه من الثقل الذي عليه. وأما الإشارات فهو باب يعني منه يعني معنى صحيح يستفاد منه، ومنه شطحات بعيدة وتكلفات، لكن نقول أن هناك إشارات يعني ليست مصرحا بها، وإنما يفهمها من يعني تدبر حقائق الآيات. فهناك إشارات متضمنة ضمن ما ذكر في الآيات، على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون، فمن السلف هذا من الإشارات المنقولة عن السلف أنهم قالوا لا يمس القرآن إلا قلب طاهر، بمعنى لا يجد حلاوته ولذته إلا طاهر، طاهر القلب من الحقد والحسد، من التعلق بغير الله، من الرياء والسمعة. وهذا معنى حسن جميل، هو في الحقيقة مستفاد من المعنى الأصلي للآية لا يمس الكتاب الذي فيه القرآن، لا يمس اللوح المحفوظ الذي فيه القرآن، بشرف القرآن شرف هذا الكتاب وجعله الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون من الملائكة. فكذلك هذا المعنى الثاني تقول هو من لوازم معنى الآية الصحيح في تفسيرها، ولا تناقض بين المعنيين، فإن الله شرف القرآن العظيم وجعل لا يمس الكتاب الذي كتب فيه إلا الملائكة المطهرون، فالطهر في الحقيقة هو الذي يجعلك تمس القرآن، جعلهم يمسون القرآن والكتاب الذي فيه القرآن، فالطهر في الدنيا كذلك مطلوب. ولذلك قالوا أما الاستدلال بهذه الآية رغم أن التفسير الصحيح لها في كتاب مكنون لا يمس الكتاب المكنون إلا الملائكة المطهرون يدل بالإشارة على أنك لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر، وهذا هذه الطهارة تشمل طهارة البدن من الحدث والنفس، تشمل طهارة القلب. الاستدلال المباشر ليس بظاهر، أعني أن يقول أن هذا الكتاب المكنون هو المصحف، لا مسلوب إلى المطهرون يعني المتوضئون، لا الصحيح الذي عليه عامة السلف أنه ليس هذا هو التفسير، ولكن من لوازم المعنى، من لوازم المعنى من المستفاد للإشارة نقول مثال آخر للإشارة النافعة أدب الأنبياء مع الله سبحانه وتعالى، وإذا مرض فهو يشفي، أدب مستفاد من أين؟ من الإشارة أن إبراهيم عليه السلام نسب المرض لنفسي، وهو ولم يقل وإذا أمرضتني فأنت تشفيني، وإنما نسب المرض لنفسه والشفاء إلى الله، لتعرف منزلة الأنبياء في تأدبهم مع الله. سيدنا موسى عليه السلام لم يسأل في الدنيا حاجته وهو جائع ويعني لا يجد مأوى ومتعب من السفر، وسقط يعني عاقباه من كثرة المشي بلا نعل، حتى أن النعل قد سقط من كثرة المشي، قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وتضمنها بمعاني كثيرة. وأدب المسيح عليه السلام في قوله وارزقنا وأنت خير الرازقين، بعد أن بدأ بطلب الأمر الديني قبل أن يطلب الأمر الدنيوي الذي طلبه الحواريون، قال اللهم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك، الإيمان أهم، وارزقنا وأنت خير الرازقين. وطلبش أمر الدنيوي إلا ضمنا في أمر الرزق، لأن الرزق يشمل ما هو أهم من ذلك. هذه معاني من أين تستفاد؟ من معاني الإشارة. أما الأمور البعيدة التي ذكرت أن الإشارات ليست يعني يقف على الإشارات، فهو مثل قول قائلهم أتدري ما تقول هذه البقرة؟ يقول لك الله كذا تقول إيه؟ تقول إيه؟ الله الله الله مثلا. هي وإن من شيء إلا يسبح بحمدي ولكن إيه؟ لا تذكر تسبيحه. وأنت تقول لا دي الكتب بتاع اللي بتكرتر دي هي تقول إيه؟ الله الله الله. لا هذا من الإيه؟ دي بقى من الإشارات المتكلفة التي ما كان السلف يلتفتون إلى مثل ذلك. لكن أنت قد تجد كما ذكرت إشارة مما يشير إليه السلف من مسألة طهارة القلب ذكروها في لا يمسه إلا المتفرد. الله أعلم. قال ابن القيم رحمه الله هذه اللفظة يجرونها في كلامهم أن لفظة الشواهد ومرادهم بها أمران، أحدهما الحقيقة وهي ما يقوم بقلب العبد حتى كأنه يشاهده ويبصره لغلبته عليه، فكل ما يستولي على قلب صاحبه ذكره فإنه شاهده. هذه معنى الشاهد أن عمل القلب الذي يغلب على الإنسان. فمنهم من يكون شاهده العمل، العمل الصالح، كثرة الصلاة مثلا، كثرة الصيام، ده الطريق الذي يدخل منه ويتقرب منه إلى الله. ومنهم من يكون شاهده الذكر، أكثر حاجة وأكثر شيء مشغول بقلبي الذكر، ذكر الله عز وجل. ومنهم من يكون شاهده المحبة، ومنهم من يكون شاهده الخوف، يعني الأمر الغالب عليه، الأمر الغالب عليه. العمل الصالح الذي يتقرب به إلى الله عز وجل من العبادات الظاهرة والباطنة، منهم من يكون شاهده الذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بالقلب واللسان. وطبعا العمل الذي فيه عمل الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قال فالمريد يأنس بشاهده ويستوحش لفقده. أرحنا بها يا بنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يغال على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة أو أكثر من 70 مرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود هناك من يكون شاهده أعمال متنوعة كأبي بكر رضي الله تعالى عنه، تجده في كل المواقع، تجده في الصلاة مع المصلين كما قال، تجده في الصيام مع الصائمين، تجده في الجهاد مع المجاهدين، تجده في الصدقة مع المتصدقين، مبادر إلى أنواع الخيرات كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله ما على أحد دعي من أحد هذه الأبواب دون ضرورة، ولكن هل يدعى أحد منها كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم. هذا مثال لمسألة من يكون الشيء الغالب عليه من العبادة الأحوال القلب عبادة معينة، ومنهم من يكون عبادته متعددة. يأنس بشاهده بمعنى يجد راحة إذا أتى بهذا العمل، يجد وحش وضيق وهم وغم إذا ترك هذه العبادة، إذا ترك هذا الشاهد الذي هو عامة عمله. لو قلنا مثلا هناك إنسان إنما يجد طريق القرب من الله بالسعي على الأرابل والمساكين، فإذا لم يعني حرم من هذا وجد إيه؟ نفسه في ضيق. واحد آخر عمله في الأمر المعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل، فهناك إذا فقد هذا الأمر وجد ضيقا وهما. هناك من شاهده العلم النافع، ولا لا نعني بالعلم مسائل العلم الظاهر فقط، ولكن يكون مدخله إلى صلاح قلبه العلم النافع الذي يصلح به سلوكه وعمله وقلبه وأحواله مع الله عز وجل. فهذه الحقائق التي تقوم بالقلب أثناء العبادة هي معنى الشاهد. فهذا يأنس بالشواهد بمعنى لوجود الأعمال الصالحة والأحوال القلبية الإيمانية التي تقوم بقلبه، فإنه يشعر بالقرب من الله، يأنس بوجودها ويستوحش لفقدها. قال المعنى الثاني الذي يريدون به الذي يريدونه باللفظة الشواهد، قال الثاني شاهد الحال، وهو الأثر الذي يقوم به ويظهر عليه من عمله وسلوكه وحاله، فإن شاهده لا بد أن يظهر عليه. واحد على سبيل المثال مهتم جدا بقضية معينة، ديدنه لا يمكن أن تخفى على حاله، تلاقيه مهتم جدا بالقضية دي، القضية دي يقول لك بتخصصه، فعشان يظهر على حاله الاهتمام بهذه المسألة. واحد قضية الحب تشغله، تلاقيه بيتكلم في كل شوية على الايه؟ في كل لحظة بيتكلم على حب الله سبحانه وتعالى. انت لو في امر من امور الدنيا واحد مهتم بامر معين، كل ما تيجي تكلمه، يعني واحد بيحب الفلوس بس يعمل ايه؟ كل لما تيجي تكلمه يكلمك في الفلوس، ونسأل الله العافية. واحد تاني مهمته خدمة الايه؟ كبيره ورئيسه، تلاقيهم بالليل والنهار يجيبوا ايه؟ اخبار قرش النهارده، بس النهارده الناحية دي، هذا الواحد المكان النهارده الحتة دي، يسلم على فلان، اي حاجه هم همهم شيء ايه يظهر على حالهم. ده مش ممكن هو يعني يختفي عنه ذلك. طب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى الذي يخاف الله عز وجل، هتلاقي قضيه الخوف دي ما دائما يذكر الاخره، يذكر خطر القيامه، يذكر خطر القبر، دائما يذكر ذلك. وهذا الامر يظهر على حاله وسلوكه، تجدون كثير الشفقه، كثير الوجب. واخر مهتم جدا بالقران، تلاقيه كل حاجه يتكلم بايه؟ عن القران، ويهتم مش ان هو بيهتم بالالفاظ فقط، لكن يهتم بمعاني هذا الكتاب، ودائما يذكر الفوائد منه ونحو هذا. فيجد الاهتمام بامر معين يظهر له اثر على حاله وسلوكه. فهذا معنى الشاهد، الشواهد يعني الدلائل التي تدل على اهتمامه بامر معين. عايز امثل بمثال، هو مش يعني من نقصنا انما نفعل ذلك، يعني لو دول اي شيء مثلا، يعني الشيخ فلان ده مهتم بايه؟ مثلا مهتم بالدعوه، بالدروس، للاسف يعني لما وصلنا اللي في الدعوة. لكن انا من نقول ان ده حاجه ملحوظه على انسان قضى معظم حياته في ايه؟ في هذا الباب. فده شاهد يدل على ان هذا الامر كبير عنده. واحد ثاني مجاهد، تلاقيه عمال يتكلم في ايه؟ في امر معين. زي ما قلنا، في واحد اهم شيء عنده الحب، اهم شيء عنده او المدخل الذي يدخل منه ويتقرب به الى الله عز وجل ويشعر بالقرب من خلاله الذكر. هناك من يشعر بتلاوه القران، اهم شيء عنده تلاوه القران. هناك من يكون اهم شيء عنده الخوف من الله عز وجل. هناك من يكون اهم شيء عنده التوكل على الله. سوف تظهر هذه العبادات الباطنه، تظهر دلائلها عليه، فهذه شواهد هذه العبادات. يبقى فلان ده جاهد، فلان ده يعني عظيم التفويض، وهناك من يجمع كل هذه الخيرات كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. قال: مراد صاحب المنازل الشاهد الاول، اللي هو النوع الاول، اللي هو الحقائق الايمانيه التي تقوم في قلب العبد، الانس بالشواهد، لان هذه في الحقيقه هي التي يشعر بالانس بها بسببها. يعني ايه اللي بيخليه يجد الشعور بالقرب من الله؟ ايه اللي بيحسسه بانه قريب من ربنا وان ربنا قريب منه؟ العبادات القلبيه. ودلائلها الخارجيه هي معنى، هو شيء ودليل على ذلك، بس مش ده المقصود بانه بيأنس بيها. هو في الحقيقه هو بيأنس بالذي قام في قلبه. والثاني الشاهد اللي هو الدليل الخارجي ده وجد منه بسبب ما كان ايه؟ ما كان في باطنه. يعني ابو بكر رضي الله عنه معروف ان هو كثير البكاء، مش كده؟ ابو بكر الصديق: ان ابا بكر رجل خفيف لا يكاد يسمع الناس، يعني كثرة بكائه حاجه صفه ظاهره فيه. تلاقي شيخ من الشيوخ اللي بيقرا القران تلاقيه ظاهر على الامر ده، مش كده؟ تلاقي شيوخ كده. واحد ثاني اهم حاجه عنده اتقان الايه؟ المخارج والنغمات، يجيبها مظبوطه والناس كلها تبقى مبسوطه بالصوت الايه؟ الجميل. واحد ثاني تلاقيه عمال على طول الصلاة او طول القراءة. ده امر يعني لو قارنت من الشيوخ حتى في الحرم وفي غيره، تجد كل واحد منهم ايه؟ في شواهد تدل على الحقيقة. ايه اللي يجد الانسان في قلبه لا يجد نور قرب من الله؟ العمل القلبي الذي في الباطن، واللي بيظهر على الحال والسلوك هو أثر لذلك الذي في الباطن. مراد صاحب المنازل الشاهد الأول الذي يأنس به المريد، وهو الحامل له على استحلاء الذكر، وجود حلاوة الذكر طلبا لظفره بحصول المذكور. ايه هو الذي يطلبه؟ ما الذي يظفر به؟ ان يحضر مذكوره احضراء، يعني ان حضور المذكور في قلب الذاكر، بمعنى انه يكون مع الله سبحانه وتعالى وان يكون الله معه. بالذكر تكون مع الله ويكون الله معه. انا مع عبدي اذا ذكرني، انا مع عبدي اذا ذكرني، فمن ذكر الله كان الله معه. ادي معنى حضور المذكور في قلب الذاكر، مش معنى ان ربنا يحل في القلب، ليس معناه كذا باجماع المسلمين، لان الله لا يحل في شيء من خلقه، ولكن يصل الى الحال الذي وصف الله في الحديث القدسي: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سالني لاعطينا، ولئن استعان بي لاعيذنا. هذه المعيه الخاصه والقرب. كلا إن معي ربي سيهدين، معية عظيمة القدر. مع ذكر الله سبحانه وتعالى تكون هذه المعية، وبالتالي لا يحصل له كدر لأحوال الحياة، لأنه مع الله والله عز وجل معه. فهذا الذي يجعله يستحلي الذكر، مش الذكر اللي هو تطويح الرأس ولا حضور الحضرات بتاعتهم، ولكن ولا الذكر مجرد تحليق اللسان ولا تخليص الختمات. الختمة دي عايز يخلصها النهاردة علشان يبقى ختم النهاردة الصبح، والنهاردة بيبقى ختمة في اليوم أو ختمة في ثلاث أيام. لا، مش ده اللي مقصود، مش ده اللي حلاوة، مع إنه قد يرد حلاوة بالمقرر، بس مش هو ده المقصود نهائيا. المقصود من ذلك هو وجود الذي يطلبه المؤمن من المعية الخاصة لله سبحانه وتعالى. الأحوال القلبية التي تقربه وتشعره بالمعية، فهذا يظهر من خلال استحلاء الذكر، لذلك قال: وهو استحلاء الذكر، لأنه عايز معية، فالذكر يبقى مع الله، فمن هنا بالذكر يكون مع الله، فمن هنا كان ألذ شيء عنده ذكر الله عز وجل، طلبا لظفره، يعني يظهر بالمطلوب وهو أن يحصل المذكور، يعني الله عز وجل هو يفوز بربه عز وجل، يحصل له نصيبه من الله بالمعية الخاصة والقرب الخاص، فهو يستأنس بالذكر طلبا لاستئناسه بالمذكور، ويتغذى بالسماع، سماع الآيات وليس سماع الأبيات، ويتغذى بالسماع كما يتغذى الجسم بالطعام والشراب. فإن كان محبا صادقا طالبا لله عاملا على مرضاته، كان غذاؤه بالسماع القرآني الذي كان غذاء سادات العارفين من هذه الأمة، وأبرها قلوبا وأصحها أحوالا، وهم الصحابة رضي الله عنهم. النبيون إنما إنما يستمعون كلام الله عز وجل. سيدنا داود عليه السلام التسبيح والذكر و الكتاب الذي أنزل الذي يقرأه، خفف عليه قراءة القرآن، يعني الذي يقرأ في القرآن بتاعه، الزبور الذي يقرأه والتوراة، كان يخفف عليه ذلك، ومن حلاوته عنده فهو على الدوام يقرأ ما أنزل إليه، والجبال تتأثر بصوته العظيم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي موسى مشبها إياه، يقول: لقد حسن صوته، لقد أوتي هذا مزمارا من مزامير آل داود. ليه مزامير؟ تخيل بقى سيدنا موسى صوته الحسن الرائع ده، الذي يقول لو أعلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له: لو رأيتني وأنا أستمع إلى قراءتك البارحة. فقال: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحذيرا، زينته لك تزيين. وده كله من تزيين إيه؟ من مزمار واحد من مزامير داود عليه السلام. فتخيل بقى سيدنا داود ده صوته كان ايه، هيبقى ايه. ورد في نعيم اهل الجنه من ضمن نعيم انه ان الله عز وجل يقول داود: يا داود مجدني كما كنت تمجدني في الدنيا. فمن ضمن لذات اهل الجنه سماع سيدنا داود وهو يمجد الله ويسبحه ويذكره ويقرا بقى الكتب كلها، القران، اذا كان الكتاب الذي انزل عليه وهو دون القران في الفضل. الكتاب القران اعظم كتاب على وجه الارض، وأعظم كتاب أنزله الله عز وجل. فتخيل بقى وأعلى من ذلك أن يسمعوا كلام الله عز وجل منه سبحانه وتعالى أعلى سماع لهم. فلذلك نقول هذا سماع النبيين وسماع الصديقين وسماع الصالحين. عمر ما الصحابة رضي الله عنهم كانوا بيقعدهم علشان يجيبوا ايه واحد يغنلهم ويقول ايه أشعار. هم كانوا يشتروا الأشعار امتى؟ في السفر، ويحبوا الأشعار الطيبة الجميلة، وده مش ممتنع، ويستمتعون بها في السفر في العمل الشاق. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل السكينة علينا وثبت الأقدام إلا قليلا إلا الأولى قد ضغوا علينا وإن أرادوا في السفر أثناء حفر الخندق أثناء بناء المسجد أثناء السفر الطويل. حتى قالوا لإمام الصحابة لما قال من هذا الحادي رحمه الله الحادي هو الذي يسوق بالإبل وفي الحقيقة يهون على السائرين كلهم مشقة السفر. فقالوا عامر ابن الأكوى. فقال يرحمه الله فقال يا رسول الله لو متعتنا به، لأنه ما يقول لواحد يسميه في مقام الجهاد يرحمه الله إلا يشفي. فكانوا يريدون أن يستمتعوا بصوته وهو يقول هذه الأشعار. ده من السماع المشروع في وقته. لكن ما كانوش بيقعدوا عامر بن الأكوع ولا غيره في المسجد يقعدوا ايه يقولوا غنل او قول لنا يا رشيد، انما هذا يستعينونه كما نقول في زماننا مثل الملح الذي يوضع على الطعام. مش ما فيش ملح خالص، لا مش عادة، هي في ملح بس ايه رشة ملح. اما ان يجعل طعامه ليلا ونهارا هو الملح فهذا لا يتغذى به، هذا لا يصلح غذاء. الغذاء الحقيقي الذي يقوم مقام الطعام والشراب بالنسبه للبدن الذي يقوم مقامه للقلب هو القران العظيم والاذكار المختلفه. قال وان كان منحرفا فسد الحال ملبوسا عليه مغرورا مخدوعا كان غذاؤه بالسماع الشيطاني. الاشعار الخبيثه مثل سعيد بن الفارس، مثل المثنوي المعنوي للجنين ده لجلال الدين الرومي والعياذ بالله، يقعد 26,000 دين. قال يا عمره ايه ده؟ يعني لا يكون وقت امتى يقرا قران الظالم ده؟ ويقولوا بعد ما يخلصوا ان هذا ايه؟ قران عجب. 26,000 دين فارسيه حاجه ضلال، ويشير اشارات واضحه جدا الى انه وحي والعياذ بالله. وللاسف بعض الشعراء وبعض المعجبين جدا يقولوا ان ده ايه؟ فعلا قران عجب. والعياذ بالله. لما يشبه هذا ومليان قذارة ونجاسة ويقعدوا ايه يسمعوا القصص بقى ويحصل لهم التلذذ بهذا السماع، السماع الشيطاني فعلا. قال ان كان منحرفا فسد الحال ملبوسا عليه مغرورا مخدوعا كان غذاؤه بالسماع الشيطاني الذي هو قرآن الشيطان المشتمل على محاب النفوس ولذاتها وحظوظها. ولذات النفوس بقى خصوصا اذا كان يستمع قصص المحبين العشاق اللي هم بيروح بيه هو يقول لك عشان اخد انا منها الاشارات الباطله بقى، ونشوف ازاي انا بقى احب ربنا زي ما فلان ده كان بيحب ايه فلانه، ويجيب القصه بتاعت الحب والقصه بتاعت الجنه، قصص فظيعه وهي ضمن ايه أشعار يقعدوا يغنوا بيها ويقولوها، وهذا يأخذون منها الإشارات. وهو ما عندهمش يسمعوا القرآن، ما عندهمش إلا هذا الخبث والعياذ بالله. هي في لذاته إذا كان بيستمعها من امرأة أجنبية أو غير أجنبية، حتى لو كان من امرأة لو هي جارية عنده كما كانوا يفعلون، بس في الحقيقة كانوا بيقولوا زواري ومعاها العود، وبعدين في الآخر يقوموا بقى إيه يكسروا الأعواد ويصلوهم اللي يصلوهم. قال وأصحابه أبعد الخلق من الله وأغلظهم عنه حجابا وإن كثرت إشاراتهم إليه. يعني يقول لك كل حاجة قصة منها إشارة، قصة واحد يحب واحدة يقعد يجيب فيها قصة طويلة عريضة ويقول لك أنا باخد منها الإيه؟ الإشارة، زي ما بياخد الجمال إشارة إلى إيه؟ إلى جمال الرب. يقول لك أنا بتأمل خلقة ربنا الجميلة، حط على نفسهم ضحك عليهم الشيطان والعياذ بالله، ينظر الى المراه الجميله والشاب الامرد ونحو ذلك يقول لك نتامل كده. ابعد الخلق عن الله حتى وان كثرت اشاراتهم يقول هذا السماع القرآني سماع أهل المعرفة بالله والاستقامة على صراطه المستقيم، ويحصل الأذهان الصافية منه معان وإشارات ومعارف وعلوم تتغذى بها القلوب المشرقة بنور القدس، فيجد بها ولها لذة روحانية يصل نعيمها إلى القلوب والأرواح، وربما فاض حتى وصل إلى الأجسام فيجد من اللذة ما لم يعهد مثله من اللذات الحسية. وده حق والله العظيم أنه يجد في أثناء قراءة القرآن وسماع القرآن ما لا يمكن أن يوصف في أي لذة أخرى من لذات الدنيا من طعام أو شراب أو جنس، ولكن هذا يحتاج إلى حال إيمانه، وليس أن يكون الإنسان غارقا في الدنيا في الليل والنهار في الشغل والفلوس والعيال والستات والرجالة والخناقات والمشاكل أما يبقى له شيء بعد ذلك. نسأل الله العافية. اللهم ارحمه. يقول ولاستغذني بالسماع سبل لطيف نذكره للطف موضعه نذكره المرقى. كيف نجمع بين قول ابراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين فنسأل المرض لنفسه ألما مع الله، وقول ابي بكر بن موسى قالوا له الا ناتي لك بطبيب فقال الطبيب وضربني. انا الذي اعلمه انه قال الطبيب رآني، فنبه كلها فيها مرض، لكن يقول الطبيب رآني ما قالش امرضني. فقال ماذا قال لك؟ لما قال الطبيب رآني قال قال اني فعال بما قلت. انا الذي اعلمه ما ذكرت، فان وجدت سندا صحيحا لامراضني فاخبرنا. سؤال من الاخوات الاختبارات على الابواب ونحن منتقبات، ماذا نفعل اذا هذا القرار بمدى المنتقبات من دخول الامتحانات؟ هل نذهب ونقلع النقاب وما الامر اذا كنا نرى ان ستر الوجه واجب؟ هل تعصي الاخت اباها اذا اصر على ذهابها للامتحان؟ نسأل الله أن يعافي الأخوات في كل مكان. بلا شك أن يعني هذه القرارات الظالمة التي غرضها محاربة مظاهر الالتزام كراهية منهم لما شرع الله عز وجل من الطاعات التي بدأت تنتشر في كل الأوساط، وهو يعني ادعاء أن هذا لمحاربة الغش أو للتأكد من تحقيق الشخصية، معلوم لكل عاقل أنهم لا يريدون هذا الأمر، وإلا لأوقفوا الغش في كل المدارس والامتحانات قبل أن يبحثوا عن غش المنقبة التي تجعل سماعة تحت نقابها. نسأل الله العفو والعافية. أو أن واحد يترصف ويدخل تحت هذه المنقبات، نحن نعلم أنها حرب من أجل محاربة الحجاب، والغرض المقصود منها والله أعلم وأعلم هو أن تفرغ الجامعات من الأخرى حتى لا تصل الدعوة إلى قطاع يتزايد يوميا في كل طبقات المجتمع. نقول من جهة المسألة معلوم أن هناك خلاف بين أهل العلم في مسألة وجوب ستر الوجه على أقوال، منهم من يقول باستحباب ستر الوجه، ومنهم من يقول بوجوبه مطلقا لأن الوجه عورة أساسا، ومنهم من يقول بوجوب الستر عند خوف الفتنة. على قول بجواز كشف الوجه وهو قول جمهور أهل العلم فالأمر فيه سعة في الأخوات، وهذا يعني أحد الوجوه في ذلك، وخصوصا إذا كانت الأخت تأخذ فتوى من يرى هذا الباب واسع، وبالتالي فيعني إذا أمرت من قبل أبيها أو نحو ذلك أو أهلها فإنها معذورة بلا شك في ترك هذا المسألة. وعن قول بالوجوب سواء مطلقا او عند خوف الفتنة مع ترجح وجود الفتنة لدى كثير من الاخوات في هذه الحالة. نقول ان امر المعاملة مما يجوز معه كشف الوجه عند الحاجة على قول من يقول بالوجوب، يعني اذا كان هناك من يعامل امرأة في بيع او شراء وطلب تحقق من شخصيتها ليتأكد من صحة يعني أو من أنها هي التي سوف تتعامل معها، وكذا في أمر الامتحان. فمثل مثلا من يخطب امرأة فهي يحتاج إلى أن ينظر إليها، فهذا الأمر يبيح لها أن تكشف الوجه يبيح لها. لا نقول ان انسان مغرض يفعل ذلك، يعني لو واحد على سبيل المثال يريد ان يتلذذ بالنظر الى الاخوات فيقوم يروح كل مره يقول انا ايه رايح ايه افطر، هذا انسان فاسد النيه سوف ايه يعاقبه الله عز وجل على ذلك. ولكن هي التي كشفت وجهها لظنها انه ايه خاطب فهي ايه معذوره، ليس عليها اسم في هذا البيت. ولذلك نقول من قال انا اريد ان اتاكد من شخصيتها وهو في الحقيقه يريد ان ايه ان يحارب الحجاب يحارب النقاب يحارب شرع الله عز وجل جزاؤه عند الله. ولكن هل يباح لها ان تفعل؟ نقول نعم يباح لها ان تفعل في تلك الحاله. كالشهاده، القاضي لو طلب من امراه منقبه ان يتحقق من شخصها، نعم الافضل ان ياتي بامراه تنظر في وجهها، وبلا شك ينبغي ان تحاول كل اخت مسلمه هذه المحاولات، وهم يعني بعد حين سوف ياتون ان شاء الله تبارك وتعالى. ولذلك انا ارى ان هذا الباب يعني ولو يعني لوقت يعني طالما انه وقت مؤقت وهو يعني وقت الامتحان فقط، انه يسعى الاخوات حتى لو راينا وجوب ستر الوجه ان يشوفنا وجوههن. وان اختارت الاكمل وليس هناك من يكرهها في البيت وليس هناك من يعني يضربها من اهلها او يغلظ عليها بما يعد اكراها، فان اختارت يعني ان تترك هذا الامر وتؤجل الامتحانات في هذا العام طالما لم يكن لك مفسده من ذلك في بيتها فهي لا شك اولى واكمل لها. ونسال الله ان يعافي الاخوات يعني في كل بلاء ويعافي الاخوه كذلك. الكمامة بلا شك انها نعم هي الاخوات ملسوا كمامات تساوي النقاب وتزيد، ولكن هم سمعت انهم منعوا هذا واظن ان هذا امر يحتاج الى امر قضائي اخر، يعني ان منع الكمامة بموضوع الخنازير تقول لهم انها لابسه عشان بتاعت الخنازير محتاج الى امر قضائي ثاني يقول ان الكمامات ممنوعه علشان يوصلوا الى هذا الباب. ولكن ان يعني فعل ذلك كل شويه ترجع له غطيان الراجل هيزهق في الاخر، كل ما يجي يقول لها شيل بتاعته تقول طيب هو ليش انتهى، واول ما يمشي تروح جايه مرجعها تاني. هتكشف وشها ساعة البوابة وتبقى جايه مغطيها تاني. خلاص دي تروح تعمل محضر على طول وكانت تلجأ للقضاء. مطالبة بحق أصلا ليس هذا تحكم الطاغوت بل تلجأ لا تمنع من الباب، لا هي عايزة تأكد من شخصيتها فهذا حق أكد من شخصيتها. حتى لو كان على القول بالوجود انها يجوز انها تكشف وشها للتحقق من شخصياتها لغايه ما تخش جوه، اول ما تخش وتشوفها تروح جايه مغطيه وشها تاني، تخش اللجنه يقول لها تشوف وشك تروح جايه تكشف وشها وراجعه تاني مغطيه. ما تقولهاش هتشيله خلاص يعني ملوش حاجه عندها. ايه يا عم يا الله سيبك انت بتقول ايه؟ هي اقصى حاجه انها هتكشف وشها وهي داخله. هيتعصبوها في اللجان. خلاص ينزلهم هو العميل هيفضل واقف على الباب لا يمكن ده هيخدوهم كشفت وشها خلاص اول ما تقرب منها حد تكشف وشها وبعدين تغطيه تاني. تقاطع الورقه تنزله من فوق هنا وتطلعه من تحت هنا وتقرب الاثنين شويه وتبقى في الشفاه كشف وشها، يبقى مفيش محاوله تحايل على ذلك. واللجوء للقضاء امر مشروع نحاول الله المستعان. في بعض الاخوات خدوا كسبوا القضيه وبالتاكيد ان هم كانوا تعويض عالي طبعا هيدفعوها ما تفرقش عندهم. كما بيقول لماذا لم تتخذ الدعوه السلفيه موقفا واضحا؟ انا استعجب من هذا الكلام، الكلام كل المشايخ تكلموا في دروسهم وخطبهم على هذه القضيه، ربما اخذ القضيه حجما اكبر من حجم كثير من القضايا الاخرى. ومساله ان هو يعني بيقولوا ما شفناش حد يتكلم بالاستفاضه، يبقى انتوا ما شفتوش. ليه؟ ده ايه الموضوع ده؟ هو بيتكلم على موضوع النقاط، ان ليه ما اتكلمتوش على موضوع النقاط؟ يقولوا الكلام ده مش صح. اما موضوع اللي حصل ده في رفح ده في ساعتها يعني بلا شك الذي وقع من قتل في مسجد الميزانيه ده كان يعني فساد عظيم جدا، بلا شك انه كان الفعل الاولا وهو اعلان اماره في مسجد من الخلل الكبير وعدم الفهم لا للشرع ولا للواقع. ولا لإدراك المصالح والمفاسد ولا القدرة والعدل، ولكن رد الفعل كان أيضا قبيحا جدا، منكرا، سفك دماء محرمة معصومة بلا يعني مراعاة لحرمة هذه الدماء. رد فعل نسأل الله أن يعافيهم من عقوبته، لأن البلاء ينزل بسبب الذنوب، والذي لا يراعي حرمات المسلمين ودماء المسلمين يخشى أن يسلط الله عليه من لا يراعي حرمته. لكن نسأل الله أن يعافيهم من بلاء هذا الذنب وأن يرزقهم التوبة منه، لأن من فعل هذه الجريمة في مسجد ابن تيمية بلا شك على خطر عظيم عند الله أولا، وعقوبة ذلك في الدنيا، لأن الذنب من أعظم ما يعجل الله عقوبته. ولكن نسأل الله أن يعافيهم ويعافي عوام المسلمين وخواصهم من هذا البلاء، نسأل الله العافية. رأيت كلمات غير جيدة في إن الإخوة خايفين، لا، الإخوة تكلموا بفضل الله عز وجل في كل الأمور، ويعني مسألة بقى القدرة على ما هو أكثر من ذلك هذا الذي فيه نظر، هل نقدر على أن نفعل أكثر من ذلك أم لا؟ الله المستعان. هل الطلاق يقع في الحيض؟ لأن المراجعة لا تكون إلا من طلاق. الطلاق يقع في الحيض بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لابن عمر هي واحدة، قال عنه يعني قال لا له أخذ من هي واحدة، وقال مره فليراجعها. والأصل في الرجعة المعنى الشرعي وليس المعنى اللغوي، حمل الرجعة المعنى اللغوي خلاف الأصل، لأن الألفاظ الشرعية تحمل على المعاني الشرعية. الأصل في الرجعة أنها الرجعة من طلاق، وليس أن يرجعها بمعنى أن يردها إلى يرجع إلى معاشرتها. والحقيقة أنه لا يلزمه أن يعاشرها، إذا راجع امرأته هل يلزمه أن يعاشرها؟ لا. طبعا يرجعها إلى بيته، طبعا هي خرجت من البيت أصلا، هو هي أصلا كانت تلقى رجعية لم تخرج من البيت. شاهد من كلام ابن القيم رحمه الله في مسألة أنها مراجعة رجعة لغوية كلام غير صحيح، وخصوصا قد ثبت الحديث الصحيح من أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هي واحدة، والعمدة التي استدوا بها قول حديث أبي الزبير عن جابر أنه رد أمره بردها ولم يرها شيء. أنا ابن عمر عندما طلق امرأته وهي حائض فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا، لم يرها دي بقى ترجع على الطلقة وترجع على الحيضة، هذا الذي فيه الكلام أقربها الحيضة، الضمير يرجع إلى أقرب مذكور. فعندما طلقها في الحيضة لم يعد الحيضة التي وقعت فيها الطلقة شيئا من العدة، لأنها سوف تستأنف العدة بعد هذه الحيضة التي وقعت فيها الطلقة. الحيضة العدة ثلاث حيضات، هل تعد هذه الحيضة التي وقعت فيها الطلقة واحدة من هذه العدة من الثلاث؟ لا، لأن لابد أن تكون حيضة إيه؟ كاملة، هي قد حاضت قبل أن يطلقها، جزء من الحيضة قبل أن يطلقها، إذا لم تعد إذا ستطول عليها فترة العدة، وهذا ظلم للمرأة. ولذلك قال ابن رحمه فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها بها، إذا لابد أن تستأنف تكون في طهر لم يمسها فيه لتبدأ عدتها مباشرة بعد إيه؟ بعد الطلاق، بمعنى أن تمر عليها ثلاث حيضات كاملة كاملة. لا يتحقق ذلك إلا إذا كان إيه؟ طلقها في طهر لم يمسها فيه، طلقها في ظهر النبي مسها فيه، تقول تبدأ العدة تبقى ثلاث حيضات كاملة بعد أن يطلقها في هذا الطهر. ولذلك ابن عمر ردها ثم تركها عنده، ثم بعد ذلك إن شاء طلقها وإن شاء انفكها. فالفتوى بأن طلاق الحيض غير واقع فتوى مخالفة لنص السنة ومخالفة لإجماع العلماء، شبه الإجماع يعني، قد قال ابن عبد البر عن هذا القول لأن الطلاق في الحيض لا يقع أنه قول أهل البدع، أنا أعلم أنه قول الشيخ الإسلام ابن تيمية، لكن الشيخ كان مسبوق في هذه المسألة، يعني مسبوق بشبه إجماع من يعتد به ومسبوق بالسنة، يعني قد سبقته السنة فليس يؤخذ بكلامه. الدم المشروح للحيوان المأكول طاهر؟ لا، الدم نجس بإجماع العلماء، نقل الإجماع ثمانية من أهل العلم المعروفين بتتبع مذاهب علماء الأمصار بعد كتاب الله عز وجل، قال عز وجل دم مسموح أو لحم خنزير فإنه رجس. وإنه تعود على كل المذكورات. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في دم الاستحاضة وهو دم مسفوح لا للإنسان وليس لدم الحيضة، قال فإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلي.